السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك في الله. حبك الله يا أخي. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا أعمل في شركة العقار، تبيع وتشتري في المنازل. تبيع وتشتري في المنازل، نعم. هي تبني مشاريع وتبيع المنازل. طيب. هناك كثير من الزبائن حينما يشترون المنازل يذهبوا إلى البنك الربوي لأخذ قروض القروض من البنك. ثم نحن أنا مكلف بالوثائق والشركة، يكلفني رئيس الشركة بأن أذهب إلى البنك وأدفع الوثائق وأجري وأبحث لكي أسهل الأمر على الزبون في البنك. الآن من اللي يشتري البيت، البنك ولا العميل ولا الزبون؟ البنك يشري الزبون، ولكن الزبون نحن نساعده، نجمع له الوثائق ونذهب بالوثائق إلى البنك، والبنك يعطي القرض للزبون. طيب البيت بيتسجل باسم الزبون ولا باسم البنك؟ نحن علينا اسم، نحن لا لدينا لا قرض ولا مال ولا ولا ولا ولا حاجة. ايوه. انا سؤالي لك يا اخ ابو محمد، البيت يسجل باسم البنك ولا باسم الزبون؟ بيت الزبون يشري البيت، لكن نحن نساعده في الوثائق. ايوه نشري معه. أيوة. في الوثائق. أيوة. هل علينا دم؟ شوف إذا جاء واحد يعمل عملية ربوية يقوم بالاقتراض من البنك، نحن لا يجوز أن نساعده، لا يجوز أن نساعده على الاقتراض، لا يجوز أن نعمل له أي عمل. لو قال عطوني خطاب توثيق، عطوني تزكية، عطوني خطاب ملاءة مالية، تعالوا معي للبنك اضمنوني، أنا باخذ قرض ربوي اضمنوني، تعالوا اعملوا لي، ما يجوز أن نعينه إطلاقا في الاقتراض الربوي. لكن لو اقترض وجاء يشتري من عندنا، خلاص هو الذي يتحمل، هو اللي عليه الإثم، وأنتم مجرد أنتم بائعون فقط، أنتم بائعون. أما لما تعينوا على الاقتراض الربوي يعني تتدخلون في إجراءات الاقتراض. لاحظ معي أبو محمد، تتدخلون في إجراءات الاقتراض كي تسهلونها عليه وتمكنوه منها، كي تمكنوه منها، وتعملوا أشياء لو ما عملتوها ما استطاع يقترض. معناها أنتم صرتم شركاء في العملية، دخلتم الآن في تسهيل القرض الربوي. أما راح هو على مسؤوليته اقترض ودبر نفسه واقترض وجاء وقال بشتري منكم، خلص الإثم عليه، أنتم مالكم دخل.